طلابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف، ومع لا يزال حديثنا مع الدرس الأول من دروس التربية الإسلامية وهو واجبنا نحو القرآن الكريم. أخذنا في الدرس الماضي النقطة أو الواجب الأول اللي هو من واجبنا نحو القرآن الكريم اللي هو تعظيمه والتأدب معه، وأخذنا أيضا الواجب الثاني وهو قراءته وتعلم أحكام التجويد. اليوم بدناش نثقل عليكم كثير، عارف أنكم اليوم صايمين والكل يمكن يكون عنده التزامات أو ارتباطات، فاليوم فقط راح نأخذ الواجب الثالث والواجب الرابع ونشوف الأسئلة الوزارية اللي إجت على هذان الحقان. الآن مع الواجب الثالث اللي هو الاستماع، من واجبنا نحو القرآن الكريم الاستماع لتلاوته والإنصات له، وكذلك الواجب الرابع اللي هو أو عفوا السادس، خلينا نقدم السادس لأنه من الواجبات السهلة مش راح يأخذ معنا كثير وقت في الشرح، اللي هو التحلي بما جاء فيه من أخلاق ومن آداب. ومع الآن على طول على الواجب الثالث، ومع الواجب الثالث من واجباتنا نحو القرآن الكريم وهو الاستماع لتلاوته والإنصات له. كما بلغناكم في الدرس السابق أو الدروس السابقة أن كل واجب من هذه الواجبات الستة لها دليلها الشرعي الذي يدل عليها. هذا الدليل الشرعي مش مطلوب حفظ، ولكن لازم تعرف أنه يدل على أي واجب من هذه الواجبات الستة. يقول الله عز وجل بهذا الواجب الثالث: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الآية يا شباب واضحة، إذن تأمر الآية بالاستماع والإنصات. إذن هذه الآية على أي واجب من هذه الواجبات الستة بتدل؟ بتدل على واجب الاستماع لتلاوته والإنصات له. طيب، من أولى الناس بالاستماع؟ هو الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، هو الذي لازم يكثر من السماع حتى يعوض التلاوة التي فاتت عليه. إذن من هو؟ من عجز عن التلاوة فعليه أن يكثر من الاستماع له بخشوع وتدبر، يعني فهم. طيب، ما هي آداب الاستماع لتلاوة القرآن؟ في عندنا أدبين اثنين. أول حاجة حضور القلب. حضور القلب مقصود فيها التركيز، يعني الإنسان لازم يكون مركز وهو يسمع لكلام الله عز وجل. ثانيا عدم الاشتغال بما يلهي، يعني الإنسان لما يكون واضع التسجيل وهو يسمع إليه مفروض يكون مع القارئ حين يقرأ، من غير ما أنه يعني ينشغل بالساعة أو بالثوب أو مثلا تفقد اللي في جيبه ونحو ذلك. إذن حضور القلب وعدم الاشتغال بما يلهي. طيب، من حقق السماع ماذا له عند الله؟ من حقق السماع فإنه ينال رحمة الله. هذا الكلام من أين أخذناه؟ أخذناه من قوله عز وجل: لعلكم وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا من استمع له مع التركيز وحضور القلب وعدم الانشغال بما يلهي نال رحمة الله عز وجل كما ثبت في الآية الكريمة. طيب، خلصنا الآن الثالث، الواجب الثالث، ننتقل الآن إلى الواجب الرابع وهو من الواجبات السهلة. طبعا احنا قدمناه، هو مفروض يكون السادس، ولكن احنا قدمناه لانه الكلام فيه بسيط والكلام فيه قليل، وهو التحلي بما جاء فيه من اخلاق وادب. التحلي يعني العمل بما جاء في القرآن الكريم من اخلاق زي الصدق والأمانة والشجاعة والكرم واللين وغير ذلك، والاداب، اداب الطعام واداب الاستئذان واداب الوصية وغير ذلك. فمن اتحلى يعني اتزين، ومن عمل بكل ما جاء في القرآن من أخلاق ومن آداب قد حقق الواجب الذي هو مفروض عليه تجاه القرآن الكريم. طيب، ما هو الدليل الذي يدل على ذلك؟ الآن ليس عندنا آية، عندنا حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بتروي هذا الحديث السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. تقول السيدة عائشة حينما سئلت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو فقط اتصف بالصدق، اتصف بالأمانة، اتصف بالشجاعة أم ماذا؟ فهي اختصرت كل هذه الأخلاق بثلاث كلمات. الكلمة الأولى كان خلقه القرآن، ثلاث كلمات فقط اختصرت السيدة عائشة كل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان خلقه القرآن. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن كل الأخلاق الموجودة في القرآن وهو عبارة عن دستور أخلاقي كامل اتمثلت في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا المقدار وبلاش نطول عليكم، وعلى طول ننتقل للسؤال الوزاري الذي جاء على الواجب الثالث والواجب الرابع. طبعا هذا السؤال بسيط وسهل، جاء على صيغة اللي هو الأسئلة المقالية، ولكن ممكن أن يتحول إلى سؤال اختار أو اختر الإجابة الصحيحة. يقول لك السؤال: أذكر اثنين من أداب الاستماع والإنصات لتلاوة القرآن الكريم. الجواب واضح، مر معنا قبل قليل حكينا اللي هو حضور القلب وعدم الانشغال بما يلهي. هذا هو الجواب النموذجي وهذا هو الجواب الصحيح لهذا السؤال. ختاما ننتقل إلى فقرة سؤال مقترح من عندي. يقول السؤال: يدل قول السيدة عائشة رضي الله عنها عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن على واجب من واجباتنا نحو القرآن الكريم، ما هو يا ترى؟ هل هو تعلم أحكام التجويد أم حفظه وتعليمه أم التحلي بما جاء به من آداب أم الاتعاظ بقصصه وأمثاله؟ طبعا إحنا شلنا أو أزلنا كلمة إيش؟ أخلاق. كان خلقه، إذا مفروض أنه يكون من ضمن الخيارات يعني أقل ما فيها كلمة خلق أو كلمة أخلاق، ولكن الجواب الصحيح طبعا هو الجواب جيم، التحلي بما جاء فيه من آداب. أزلنا عمدا يعني كلمة أخلاق وأبقينا كلمة آداب، فلازم نحفظ الواجب كامل والعبارة كاملة حتى إذا تم إزالة شيء من العبارة يكون عندنا الشيء واضح وكامل إن شاء الله تعالى. إذن الجواب الصحيح هو التحلي بما جاء فيه من أخلاق ومن آداب، كما هو النقطة رقم 4 أو هو الواجب الرابع كما مر معنا، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار، وإلى أن ألقاكم مع الواجب الخامس والسادس، فكونوا معنا ولا تنسوا الاشتراك والانضمام إلى مجموعة التربية الإسلامية شعبة ألف وشعبة باء، وأرجو من الجميع أن ينشر الرابط بحيث أنه يصل لكم كل ما هو جديد وما هو نافع في مادة التربية الإسلامية. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.